المسلم ولا المسلم الكافر. الأصل أن القرابة أو سبب الإرث موجود ولا لا؟ فلما ذكر وصف معين هو إيه؟ اختلاف الدين. يبقى هنا بنقول إن علة منع الإرث هو اختلاف الدين. القاتل لا يرث. إدار وصف معين مع إنه ممكن يكون ابنه أو قريبه أو إلى آخره. يبقى المانع من الإرث هو الإيه؟ الوصف المعين المذكور وهو القتل. يبقى في الأول المنع من الإرث هو الإيه؟ اختلاف الدين. وفي الثاني المنع منه هو الإيه؟ هو القتل. يبقى ده علة الحكم الأول وده علة الحكم الثاني. فطبعا بالنسبة للحديث الأول متفق عليه، والحديث الثاني رواه الترمذي والدماجة رحمهم الله تعالى. النوع السادس من أنواع إشارة الحكم إلى العلية أن يأتي أمر الشارع أو نهيه في شيء ما، يعني يأمر الشارع بشيء أو ينهى عن هذا الإيه؟ عن هذا الشيء، ثم يذكر في أثناء هذا الأمر أو النهي شيئا آخر، حاجة تدخل كده في الوسط. دخولها ليه؟ لابد هيكون دخولها لسبب معين، وإلا هيكون الكلام مضطرب وغير منتظم، وحاشا لكلام الله عز وجل أو كلام نبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بهذا الإيه؟ الوصف. مثال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الصلاة والذكر إيه بقى؟ وذروا البيع. علاقة الكلام ببعضه إيه؟ ممكن واحد يقول لك إن ذروا البيع تنبيه، لا، أو يقول حكم جديد، برضو نقول لا، ولكن فرما ورد وذروا البيع هنا في هذا المحل يبقى لابد ان يكون له ايه؟ تعلق بهذا الحكم. يبقى وذروا البيع لانه او يغلب على الظن انه هيكون سبب في الحيلولة دون تنفيذ الامر الاول. هيكون البيع سبب في الامتناع عن حضور الذكر او سماع الايه؟ او سماع الذكر. يبقى هنا ذكره في هذا الموضع جعلوا علة لهذا الايه؟ لهذا الحكم. اذا بنقول في هذا المثال امر النبي صلى الله عليه وسلم، امر الله تبارك وتعالى بالسعي الى الصلاة وسماع الذكر، فلما ذكر في اثناء ذلك ترك البيع علم بالإشارة أن ترك البيع هنا لأنه يشغل أو يغلب على الظن أنه يشغل عن حضور الصلاة أو شهود الصلاة وسماع الذكر هو علة هذا الحكم. ولهذا قاس العلماء رحمهم الله تعالى على البيع الإجارة والهبة والعقد الزواج وكل عقد ممكن يحقق نفس الايه؟ العلة، وهي الانشغال عن حضور الصلاة او شهود الصلاة وسماع الذكر، الا ما استثناه النص كالسفر مثلا. النوع السابع والاخير من انواع اشارة النص الى العلية أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون علة لذلك الحكم. وده الأصل في معرفة العلة أصلا. إحنا قلنا العلة لابد أن تكون إيه؟ وصف منضبط مناسب للحكم. طب إذا ذكر الشارع وصف مناسب للحكم يبقى لابد أن يكون هذا الإيه؟ ولكن هو ما قالش إن ده وصف، وإنما أشار إلى كده كقوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. عندنا وصفين بحكمين، الأول البر، إن الأبرار، يبقى هنا إيه؟ صفة وهي البر، حكمها أو حكم الأبرار لفي نعيم، والثانية فجور، حكمه لفي جحيم. يبقى هنا فالبر الأول هو علة جعل الأبرار في الجنة، والفجور هو علة